الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، فمرحبا بكم في الدرس 43 من التعليق على فصول في الطب النبوي من كتاب زاد المعاد للإمام شمس الدين بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى حرف الخاء، وبدأ هذا الحرف بكلمة خبز، فقال: ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال: كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد والخبز والثريد من الحيس. وهذا الحديث فيه ضعف، وجاءت أحاديث أخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم قال عليه رحمة الله: قال وأحمد أنواع الخبز أجودها اختمارا وعجنا، ثم خبز التنور أجود أصنافه، وبعده خبز الفرن، ثم خبز الملة في المرتبة الثالثة، وأجوده ما اتخذ من الحنطة الحديثة. أي أن الخبز في الحقيقة ترجع جودته إلى أمرين: الأمر الأول نوع المادة التي صنع منها، والحنطة أجودها، والأمر الثاني طريقة طهي وعجن هذا الخبز. وإن شئت فقل ثلاثة أمور: الأمر الأول أصل مادته، يعني الدقيق من ما المادة التي يؤخذ منها، فينبغي اختيار أجود أنواع القمح، والأمر الثاني والحنطة، والأمر الثاني طريقة عجنه وتخميره، والأمر الثالث طريقة طهيه. فمن المعلوم في علم التغذية أن طهي الخبز ودرجة الحرارة التي يطبخ بها الخبز تؤثر. وقد تعلمت في دروس التغذية أيام الجامعة، كما سمعت ذلك من أحد الأساتذة، قال: إن الأفضل أن يؤخذ الخبز مطبوخا، ولا ينبغي أن يشترى نيئا يعني أبيضا، بل كلما كان مطبوخا ليس على وجه الاحتراق، لكن يكون مطبوخا بطريقة كافية، كلما كان أنفع وأقل في إثارة بعض الأمور التي ربما أثرت في المعدة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: وأكثر أنواعه تغذية خبز السميد، وهو أبطأها هضما لقلة نخالته، ويتلوه خبز الحوارة ثم الخشكار، وأحمد أوقات أكله في آخر اليوم الذي خبز فيه، واللين منه أكثر تليينا وغذاء وترطيبا وأسرع انحدارا، واليابس بخلافه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمورا أخرى متعلقة بالخبز مردها كما قلت لكم إلى هذه الأمور. فينبغي اختيار المادة وعجنه على طريقة حسنة يسأل عنها أهل الاختصاص، والأمر الثالث في طريقة طهيه ينبغي أن يطبخ على وجه حسن، سيما أن لا يترك أبيض. هذا من حيث الإجمال، ويرجع في هذا إلى أهل الاختصاص. والخبز يا إخوة كما لا يخفى عليكم يشبع الإنسان ويملأ البطن، بل إذا فقد الخبز لا يكاد أحيانا الإنسان يحس بالشبع. فالخبز نافع جدا، لكن كل شيء إذا زاد عن حده ربما انقلب إلى ضده، فينبغي أخذه على وجه على غير وجه المبالغة. الحرف الثاني الذي ذكره هو الخل، وهو داخل في حرف الخاء. فقال: روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله إداما، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به وجعل يأكل ويقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وهذا يدل على أن الخل إدام، بل هو من أحسن أنواع الإدام. وقال ابن القيم بعدها، قال في الخل: قال إنه يلطف الطبيعة. قال وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة ويقمع الصفراء ويدفع الأدوية القاتلة ويحلل اللبن والدم إذا جمد في الجوف وينفع الطحال ويدبغ المعدة ويقطع العطش ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث ويعين على الهضم ويضاد البلغم ويلطف الأغذية الغليظة ويرق الدم. ولهذا كثير من المتخصصين في التغذية يقولون تأخذ في الصباح يعني شيئا من الخل. وقد ذكرت لكم عدة أغذية فيما ذكر ابن القيم قال تخلط مع الخل، ذكرنا هذا في الحبة السوداء وإن شئت في الحلبة وغير ذلك من الأمور، فكل هذه أمور تخلط مع الخل، بل تكلمنا حتى خلط العسل مع الخل فيما أذكر، فالخل نافع واضح. ثم قال ابن القيم وإذا شرب بالملح نفع من أكل الفطر القتال، يعني أنواع الفطريات القاتلة. قال وإذا احتسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنك، وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة. ليش؟ لأنه هو فيه دور مسكن، لأنه قال في البداية قال عنده دور في تسكين التهاب المعدة، والتهاب المعدة إذا كان يسكنه هذا الخل فكذلك سيسكن أنواعا أخرى من الالتهابات، منها الالتهابات التي تكون في الفم واللثة وغير ذلك من الأمور. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى حرفا آخر وهو حرف الدال، وهذا ما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى في الدرس المقبل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.